سيدنا الحسن والحسين والسيدة والإمام علي أبيهم، كم إني جدهم الحبيب النبي أنا ليا العشم فيهم. وإزاي أنا الماضي يا سيدنا الحسين وأنا راح بابا سيدنا الحسين ولي النعم شباب الجنة يا بدوي يا ابو السباع يا ابو السباع يا اهل البيت يا اهل البيت يا اهل البيت حي العدد يا كريم المحبة أساس الوداد والوداد منهم دول كاشف ضريح سيدي عرش الدين سيدي عرش الدين مني وأنا منه يا با واللي يمسه بالسوء أكل منه سيدي عرش الدين ده حبيبي يا بابا يا بابا عالباب وجاني وقفت يا بابا سيدي عرش الدين ده حبيبي يا بابا ناداني وروح وجيت له يا ماما سيدي عرش الدين حي ولي النعم حي مولانا مولانا يا بابا اوه عالباب وناداني وجيت له يا بابا انت بتحب مدحوهم قم بينا نتعلم ننزل ميدان القمارة نهرب ونتعلم بحر الجلالة غويط هتروح فين يا معلم قال يا الطبيب